الله

ولن يضيق رسول الله جاهك ذيب الكريم تجلى باسم منتقم. صلى الله على سيدنا محمد. نسجل دعاء من ذكريات رمضان المعظم، أعاده الله على المسلمين جميعا بالخير والبركة. الله الله الله الله إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يضم. الله الله الله Oh, والحمام اللهم صل عليه وارحمه. اللهم لولا قبل أن تتزوجنا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا في الأحزاب Thank you. اللهم عليه.